تقوم ما أخذتها أمس يلا حلها. لا لا هذه لأنه ما دام السهم أقل من المسألة فلا يمكن تداخل بين النسب الأربع. نعم المسألة الأولى من كم؟ من 24 وزع. نعم نعم ثم هلكت الزوجة. نعم ستة أبناء والبنتين هذول له ولا لغيره؟ لغيره. نعم لكل واحد. تمام ستة. تمام. كيف؟ الثلث. نعم. ثم نظرنا في البيت ما مسألتها البنت ثمانية ومسألتها أربعة تنقسم. طيب. نعم. لا لا اللي منقسمة ما ننظر فيها. ما ننظر فيها المنقسمة ما ننظر فيها. الآن عندنا مسألة الزوجة فقط. وعودناها إلى الثلث اثنين. طيب نضرب اثنين. تمام. نقول للزوجة في اثنين اقسمها على ورثها. تمام. لا لا اثنين ثمانية في اثنين ستة عشر. نعم. واحد في أربعة ثم أربعة ناخذ مسألة جديدة. نعم. ايش شلون؟ الله اكبر. الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدرجه التامه والصلاه القائمه اتيك من الى المسير. انتهينا من هذه. اخذنا ما عليها تمرين مرتين ولا لا؟ ها سؤال؟ لا شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدا لا موافقة ولا غير. يعني ما احتاج عملية. الموافقة ما تحتاج عملية. نعم. أقول لو كان الميت واحد وأصل مسألة منقسم على سهم فما الذي يكون جزء السهم؟ واحد طيب سؤال ولا تبي تقوم؟ ها ها وين هذا ولا بنات زوجها؟ اي وابنائها هي من زوج ثاني. نعم لا بين المسائل الاخيره بين المثبت من من من النظر يعني مثلا الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث نثبت الثلث نظر بين الثلث اثنين والاربعة لا الاربعة ما يقدر منقسمة ما تستاهل نجعل الاثنين جزء السهم على طول. طيب سؤال ها ثلاثة سهام الزوج ثلاثة اي ما بينهم توافق في ثلث. نعم. لماذا لم نثبت ثلث ثلاثة؟ لا ثلاثة هذه سهام ولثت منها. الآن صار سهم من الأولى كأنه ستة. كأنه مسألته. ما أخذت؟ يلا كم. أهم شيء معرفة الخطوات يا أخوان. أهم شيء أن تعرف الخطوات. طيب تفضل. نعم لكل واحد. نعم توفي الاول عن خمس جنات. نعم اذا اصل المساله ايضا من خمسه كل واحد واحد. نعم توفي الثاني الثالث عن خمس جنات لكل واحد واحد مساله من خمسه لكل واحد. واحد نعم توفي الرابع عن خمسه مسألة من خمسة كل واحد واحد. نعم الخامس ما أحياء الله تقي حاجة. طيب ننظر إلى أصل مسألة كلها جزء مثل واحد كلمة واحد الخمسة هذا جزء واحد. نعم يكون هو جزء السهم ثم نضرب في أصل المسألة الأولى يصير الجامعة 25. نعم ثم نوزع الأول من له شيء منها أخذه مضروبا في جزء سهمه أخذ تحت الجامعة إذا كان حيا وعلى ورقات إذا كان بيه. فالأول هو الحي نضرب جزء سهمه في أصل في جزء السهم نضرب إيش؟ وش نضرب؟ نضرب سهمه أي. في جزء السهم فيصير واحد ضرب خمسة تصير خمسة. نعم نضرب الأول نضرب جزء سهمة نضرب سهمة واحد ضرب خمسة يصير خمسة تقسيم واحد ضرب خمسة خمسة تقسيم خمسة يصير واحد على واحد. طيب فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد وهكذا في الأربعة تمام زين ثم نجمع 25 جيد نلغي من هذا المسألة يعني انتهينا منها مسألة جديدة ستة عشر سين. نعم نعم ليش نضرب الواحد في أربعة أفضل يتقسم على مسألة ليش عربنا حصل كل واحد منهم لا لأن هذه قد يكون يمكن لكن تيجي مسائل ما تمكن إلا على الطريقة يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسفل أو ما حصل لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقدر. الخلاصة الآن نصحح المسألة الأولى ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل. طيب نسبة الأربعة ننظر بين المثلث بالنسبة الأربعة ونحصل أقل عدد ينقسم عليه وهذا هو إيش جزء السهم نضربه في أصل المسألة ونقول من له شيء من أصل المسألة إن كان حيا أخذه مضروبا في جزء السهم وانتهى، وإن كان ميتا فإن نضرب سهمه في جزء السهم ثم نقسم الحاصل على مسألته، فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها. تمام، هذه باقي دقيقتين. نعم، لو نعم لو أسقطنا واحد، الواحد يريد العدد ولكن ربما يعني يشكل على بعض الملخصات عندنا، هو يقول كيف عندنا مسألتين ونفسك ونعمل في مسألة العمل في مسألة واحدة. إذا قدرنا انصيامه ثمانية ومسألة من أربعة نضاعف المسألة، نقول بدل ما تكون أربعة لكل واحد واحد نجعلها ثمانية لكل واحد اثنين، سيهم من الأولى. لا أبدا، المنقسم ما تضمه للنظر أبدا، المسألة ما يضم، يعني قصد المنقسم ما يضم. السلام عليكم. ها؟ ما تجمع المسائل، كل مسألة لها جامعة، اجعل جامعة ثم اقصد، ثم اعرف سهم الميت الثاني اللي هو الثالث من اثنين من الجامعة، ثم اقسمه على مسألتك ثم صحح، ثم أعرف مسألة الميت الرابع من الجامعة ثم صحح. يعني بدل ما نجعل جامعة واحدة في القسم الثاني نجعل هنا لكل ميت جامعة، هذا هو. فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فضم نصيبه من مسألة الأول إلى نصيب من مسألة الثاني واجمعها في الجامعة، هذه قد تكون أسهل. طيب نشوف الكلام المؤلف، يقول وإن لم يرث الثانية كالأول، صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها. هذا واضح؟ إذا انقسم السهام الميت الثاني على مسألة صحتا، أي المسألتان الأولى والثانية من أصلها أي من أصل الأولى، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية عند التباين أو وفقها أو وفقها للسهام في الأولى. وهذا سهلا كذا في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثاني شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول، فهي سهلة الحمد لله. الآن نأخذ أمثلة على هذا. يلا حسن، ايش السؤال عندك انت تسال؟ وان لم يرث الثاني كالاول، فهمت معناها؟ يعني انهم يرثون من الاثنين لكن يختلف الميراث. طيب هلك هالك. نعم، صححت الأولى وكذا، لكن الجملة القبلة وإن لم يرث الثاني كالأول. هذا كذلك عن زوجة، وثلاثة أبناء، نعم اقسم. إذا صح لا ينقسم ويبايع، فنضرب ثلاثة في ثمانية، لها ثمن واحد مضروب في ثلاثة في ثلاثة ثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة لكل واحد سبعة. طيب مات أحد الأبناء، عن زوجة وأم، الأم هي الزوجة الأولى، إيه حتى على حداها أم، وأخوين شقيقين، الأخوين هم الأبناء، أخو جماعة يا سبحان الله. وش هذا الكتاب؟ قاف، بس قاف فقط، قاف وقاف. نعم. من كم المسألة؟ 12. نعم. إذن صح صح. سهام كم؟ ومسألة من كم؟ من 14. بينهما توافقون على هذا 27 تباين؟ نعم، لأنهما لا يتفقان في جزء. نعم. كم تبقى؟ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين أربعمائة وكم؟ أضبط الزوجة من المسألة الأولى لها كم؟ زوجة من المسألة الأولى لها شفوا زوجه وش لمن ثانية. لا مو بلسه. نعم ومئة ثانية ولها من الثانية. خلنا نقول إنها جميلة. الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في كم؟ 76. طيب ولها من الثانية وش اللي وزن الثانية كم؟ 4.5 7. في سامي مرض طيب حفظ من العشرين اجمع مع الأبواب. ها؟ مئة. طيب حطها بالجامعة حطها بالجامعة مئة. أنتم معها موافقون له؟ ها؟ كيف؟ 28 وين 28؟ ايش تضرب بسم مورث يعني لان بينهم بين موبايل بسم المورث كم؟ 7. معروف سم مورث طيب صح؟ طيب سهلة أول ولا صعبة؟ طيب بس يلا حلها مرة ثانية يلا يعني ها؟ لا لا خلنا الله يمت بينا وعلى على طاعته. يعني الآن نريد المراحل شايف ماذا نعمل أولا؟ نعم لا أصبر أعطنا المراحل أول عشان الإخوان يفهمون. نعم فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة ولا قوة أنا عندنا هذه أسهل من أقول ها؟ جديد أي يلا الآن هلا حلفنا القاعدة نعم نعم يقتصر السبع على الثلاثة منذ بنا من الوسط وبالي هنا بينهم بالي فنسبة كامل الثلاثة وانا بيضع في أصل المسألة ثمانية يكون 24 فيكون المصح من 24 للزوجة واحد في ثلاثة في ثلاثة والأبناء سبعة في ثلاثة 21 مقسم على الثلاثة في كل إنسان. ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي في المسألة عن زوجة ومن بقي عن زوجة ومن بقي في المسألة. نعم. فالزوجة في مسألة نفس الأم والأبناء في مسألة ثانية أخوة شقيقة فيكون هلك عن أم وأخوين شقيقين وزوجة فنصح المسألة للزوجة الربع والأم السدس والأخوة البقى فيكون المسألة من 12 للأم السدس 2 وللزوجة الربع 3 والأخوة الشقيقة بها 7 السبعة لا تنكسر على طريق الأخوة الشقيقة بين السبعة والاثنين عدد الجوز تبايد تكون اثنين جزء السبع نضرب اثنين في اصل المسألة 12 و 24 هو المصح للأم اثنين في اثنين جزء السبع بأربعة والأخوة الأشقة سبعة اثنين و 14 لكل ابن سبعة أو لكل أخ سبعة والزوجة ثلاثة اثنين ستة ثم ننظر بسهام الميت من المسألة الأولى وهي سبعة وبين مسألته 24 فإما أن ينقسم أو يوافق أو يبايع فهنا يبايع 27 فتكون 24 يجيب سبع المسألة الأولى فتضرب فيها فتكون الجماعة 24 في 24 25 كنا عند القسم من لو شئت المسألة الأولى أخذ الموضوع في جزء سهمها فإن كان حيا أخذ فقط الجماعة وإن كان مليقا قسم عن مسألته ويكون ناتج جزء سهمها فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها 24 في 72 ولها في المسألة الثانية 4 في 7 في 28 وش السبع هذا؟ جزء سهمها سهم والدها نعم يعني هذه أسهل من قول السهم يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الموارد كاملة إن كان عند التباعد أو وفقة عند التوافق. نعم. ولكن في مسألة 28 فيكون مجموع من الأول له في المسألة الأولى 7 في 24 168 وله في المسألة الثانية 7 في سهام مواريد في 7 49 في المجموع 24 ولو في المسألة الأولى 7 في 24 ولو في المسألة الثانية 7 في 7 في 6 تضرب في إسلام مغرفة 7 اجمع لا ما شاء الله مثل الماء لا الحمد كما إن في منحدر. نعم اجمع صح؟ طيب زين من يقوم؟ يلا أمت الم... أصبر أمت الابن الثاني ايه تبكي قالوا عن ام يا رجل اشقه دول عن ام وزوجه وابن اقسم من الواشر وما شاء الله كده الواشر نعم ما له شيء هو الابن الابن يحجبه نعم سلس كم؟ أربعة نعم نعم أحسنت غلط. كم سيامه من الجامعة؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى. كم سيامه من الجامعة؟ وش اللي جمدتها هذه؟ يعني جمدتها من الجامعة أتى شفاء لله أرزم. وش اللي على يمينه؟ نعم نعم نعم موبايل 24. طيب موبايل صحيح. طيب ها اصبر. نعم ها الجزء الثامن. الآن بين انتبال جزء السهم هي مسألة الثانية 24 تضرب 217. الجامعة صحة منين؟ لا لا الجامعة صحة منين؟ هذه لا هذه الأولى كم؟ من 500. يلا اضربها في 24. 24 هي مسألة الميت الثانية. ها يا احسد يا رجال خليك حاسد. شوف كيف عملنا نقص مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة صيامه من الجامعة على مسألته. إذا باينت ماذا نعمل؟ إذا باينت نضرب مسألته في الجامعة وهكذا. والمرء تعمل عمل في الثاني عملك في الثاني مع الأول، تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. ها في الجامعة يا أخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة، وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة. نعم ايش؟ يلا الله يزيدك. ما له شيء من الجامع؟ من له شيء من الجامع؟ ايه من المثال يا حتى المل... أنا أقول كذا. كيف لها من الجامعة كم؟ زين هنا من الجامعة أربعة ها؟ مئة. الآن ما هو بنصير من الجامعة مئة؟ أي نحن جامعة ما بله مئة؟ اضرب مئة في جزء السهم. ما في وقت كل موبايل. يعني هو أخطأ في خلاص خطأ على نفسه. إنما الآن شو يا جماعة؟ يؤخذ إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبا في جزء السهم. طيب زين ولها من الثانية مضروبا في سهام مورثة. اي خذ اجمع نصيبه من هذا ومن هذا. ضعه على على حذاء. نعم. ايش بس ما اعرف القاعده، لو اعرف القاعده ما ها؟ نصيبها 3000 من الجامعه الاخيره. نعم كم؟ طيب ها ايش 3,367 يا اخي ما في ورقه تجيبون؟ ضعها ضعها خلاص. صحيح. لا ثاني ما له شيء. إيه ما له شيء. لهم يقولون كيف. لهم الجامعة الأولى. نعم. والله أثر الحاسبة زينة زي للسرعة، لكن من ناحية الفكر ما هي زينة. تبلد الإنسان. خل المخ يشتغل. نعم. كيف؟ طب تقال كلام المؤلف. هل أنا أشغل الأخوان؟ بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية ما له شيء من المرث الأخير. طيب مطلوبا في إيش؟ جلسة سنة 24 عندك؟ جلسة سنة نصيب الأموال. نعم. طيب الله أكبر الله أكبر. ما حلنا اليوم إلا مسأله نصف. الله أكبر الله أكبر. والصلاة القائمة آت محمد عن الوسيلة وأفضل إلى خلاته محمد محمود نعم الزوجة نعم ها 42 من الجامعة يوش مش قال لا لا كي ما لم نقول شيء ما لم نجمع الشيء الأول طيب ماشي لأنه شيء من الثاني يضرب في مترك الميت أي همشي الجامعة هي وليك الجماعة تنقابل ولا أعيد النظر طيب نعم الفين تسعمية وتسعمية ترى بقلت هذه من مضار التقليد إذا أخطأ المقلد أخطأ المقلد لا لا لا لا, لا من المسافة. يلا خير إن شاء الله. اجمع ها لا لا هو ما شاء الله قبس الحمد لله نعم لكن اقول صعبت عليك شوي تقوم ها لا قمتوك يا الله قمت لا قمتوك يا الله قمت يا رجل أنتم فهمتم القاعدة ترى إذا سمع سأل القاعدة الحساب سهل طلعوا الآلة ولا طلعوا الكتاب نقول شف إذا نقول شف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة ثلاث جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو تواقع إن باين طلبناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني وإن ومن له من الثاني شيء أخذه مضروبا في إيش في سهام من ورثته من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق اعرف القاعدة وتسأل عليك نعم أعد حلها أعد حلها نعم وش يسقط الأخ الشقيق يا جماعة هلين طيب نعم الثلث أربعة طيب كم نعم تمام طيب زين فنضرب مسألتها جامعة المسألة الأولى نعم كم تبلغ؟ 13,400 نعم ثم نقول من له شيء من الأولى؟ أخذه مضروبا في السهم طيب الذي ضربته به نعم مئة مئة وأربعة نعم مئة وأربعة لا ما تبي يدي طيب لها في النسعة الثانية أربعة نعم في 24 لا مطلوب في الثاني الميز نعم أربعة في النسعة الثانية نعم لا في 24 لا في ما تبي يجي يدي في 24 نعم في 24 لا مطلوب في السهم الميز في كم المجموع صحيح مش خصلت من جديد طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاث أبناء قابل قابل طيب زي. نكرر القاعدة نقول نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه سهم الميت عليه ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامع ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية وإحنا الآن فرضنا المسألة التبابي ومن له من الثانية الشيء أخذه مضروبا في سهام مورثته وعلى هذا فقس يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث فكل عالم رأيه واجتهاده ما عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر صريحة إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاد وهذا شيء متفق عليه وقال إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها أي في كتبه في الكتاب والسنة فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض ولا لا يوجد الفرائض ولله الحمد اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلا تاما ولي مؤاخذة على قول الإمام الشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه أما مجرد أن يكون إنسان مثلا مبرزا في العلم يقال له إمام ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا وإنما جاءت هذه المسألة أخيرا وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلة أجل من الشوكاني ومع ذلك لا يقول قاله الإمام ابن تيمية قاله وهذا قول الإمام ابن تيمية وهذا قول الإمام ابن القيم ما يقول هكذا ففرق بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالم كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهوية والثوري على أن بعضهم اندرس مذهب وصار ذكرا بعد عين أما أن نطلق الإمام على كل عالم هذا ما هو صحيح لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية ولا ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم. عندنا الآن، هل نحن أدركنا المناسخة تماما؟ ها؟ طيب الآن نسأل، يلا ابن هارون، أنت أدركتها تماما؟ ما حضرت؟ طيب حضرت أول؟ طيب نعم، يلا فيصل، ماذا تقول فيما إذا مات ميت وبعد قبل أن تحسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟ إذا كانوا ورثة لا يرثون غيرهم نصح المسألة الأولى. نصح المسألة الأولى، ثم نصح المسألة الثانية ونعرف نصيب كل وارث فينا الحي والميت. نعم، ثم ننظر المسألة الثانية. نصح المسألة الثانية ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى. لا، إحنا قلنا واحد، نقول عدة مات مثلا من ورث الأول ثلاثة، ثم ننظر المسألة الثالثة. نعم المسألة الثالثة كما عملنا الثانية. كيف كمان؟ يعني صح المسألة، نصح المسألة الثالثة. طيب ثم ننظر سهم الميت، وهل هل نعمل جامعة أو لا؟ نعمل جامعة، نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟ جامعة للجميع. طيب إذا نصح المسألة الأولى ونعرف سهام كل واحد منها، ثم نصح المسائل الباقية كل واحدة على حدة، ثم نقسم أسهم الأموات على مسائلهم، إن انقسمت انقسم الصح المسائل مما صحت من المسألة الأولى، وإن لم تنقسم ضربنا وفقها في المسألة. طيب إن وافقت ضربنا وفقها. لا لا، إن وافقت يعني على عد مسائل، إن وافقت أثبتنا الرؤوس الوفق، إذا باينت أثبتنا الرؤوس. أثبتنا، ما هي رؤوس هذه؟ مسائل رحنا عن الرؤوس، احنا في شيء اخر. طيب اثبتنا المساله، ثم نظرنا بين سهام الاموات، بين اصول مسائل الاموات بالنسبتين من النسب، بين المسائل المثبته قسمة التركات وصول نصيب كل وارث اليه بدون نقص. قسمة التركات نوعان، قسمة عامية، هذه لا تكفونها، قسمة عامية، قسمة عامية يجيب المال كله يزبره، كم لك يا فلان؟ قال لي السدس، كم لك يا فلان؟ قال لي الباقي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خذ يا رأى السدس، خذ يا رأى الباقي، ويمشي على هذا، هذا حل ما يحتاج إلى حساب ولا شيء، يعرفه البدوي والحضر، واضح ولا غير واضح؟ هذا ما نتكلم فيه، لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية، لها طرق، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية، نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية. طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا. مثال ذلك، إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد، لأن في المسألة جمعا من الإخوة، والأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة. كيف القسم النسبة؟ أقول للأم السبع السبع كم؟ واحد من سبع. إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة. إذا كان التركة ملكا يعني عقارا، كم يكون الأم؟ سبع العقار. والأخوين الأم ثلث سبعه يعني اثنين من سبع. والأخوات الشقيقات أربعة أسباع يعني أربعة من سبع. هذه النسبة السهلة. لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصف إلا من عدد كثير، يعني أحيانا تصف من آلاف، النسبة تكون صعبة جدا، تكون صعبة. هل يمكن تقول هذا له العشر ونص نص نص نصف العشر؟ صعب، مين يتصور هذا؟ هذا صعب. هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى، إما طريق القراط سواء قلنا القراط 24 أو 20، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غدا أو بعد غد. فصار الطريق إلى قسم التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة، مثل نسبته من المسألة. له واحد من سبعة له سبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة سبع، وهل المجرد. ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن. قد يقول قائل وهل يمكن ألا يمكن؟ الجواب نعم يمكن، إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا، تصعب جدا جدا، فلا يبقى إلا عملية الضرب. الآن واضح ولا غير واضح؟ واضح نعم. إيش؟ عندنا ثلث وثلثان وثلث وسدس. ها تعول إلى سبع، تعول إلى سبع. طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله. ثم قال باب ذوي الأرحام. ذوي بمعنى أصحاب، والأرحام جمع رحم، وهم القرابة كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاث: رحم ونكاح وولد. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك، الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب، كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولا غير قريب؟ طيب ابحث، هل هو من أصحاب الفروض؟ لا، لأن الجد لا ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى، إذن لهم ليس من أصحاب الفروض. هل هو من عصبات؟ لا، لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسميه؟ صاحب رحم. الخال أخو أمك، والعم أخو أبي، أخو أبيك. الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، إذن هو ذو رحم. والثاني عاصم، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام. كما تقول الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقطة. الآن تعرف الحاء ولا ما تعرفها؟ تعرفها بإيش؟ لأنك عرفت مقابلها، عرفت ما يقابله. الآن اعرف ذوي الفروض، اعرف العصبة، حينئذ تعرف ذوي الأرحام. تعرف ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، وقال: الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقول بعدم التوريث قول ضعيف. سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصم. ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب أتمه، ليس في ذي فرض ولا عاصم. هكذا يقول المؤلف رحمه الله، لا ما ذكره، لكن هذا التعريف العلماء: كل قريب ليس في ذي فرض ولا عاصم. لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث. فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقا، الأقرب بأي جهة يرث، لأن الله يقول: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأقرب أولى من غير من الأبعد. فخال وابن عمه المال للخال لأنه أقرب. ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل، أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، فقال: يرثون بالتنزيل، يعني نزلهم منزلة من أدلوا به. أبو الأم مدل بمن؟ بالأم، له ميراث الأم. ابن الأخت مدل بالأخت، له ميراث الأخت. ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم، له ميراث الأخ من الأم. فهم يرثون بالتنزيل. قال الناظم: نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، فينزلون منزلة من أدلوا به. ثم فصل فقال: ووالد البنات، فوالد البنات، نعم، قال: الذكر والأنثى سواء. فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، على السواء. هكذا مشى عليه المؤلف، وعلل بعلة عليلة. قال: لأنهم يرثون في الرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بإيش؟ بالسوية، الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخ من أم لهم الثلث بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة. والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء، فذكرهم وأنثاهم سواء. وإن أدلوا بمن يختلف به الذكر عن الأنثى فهم يختلفون. فأولاد الأخوة من الأم سواء، يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء. لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. وهكذا. وهذا مقتضى قولنا أننا ننزله منزلة من أدلوا. أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين. ابن العمة وبنت العمة العمة مدلة بمن؟ بالأب، مدلة بالأب. والأب ممن يفضل فيه الذكر عن الأنثى. فلابن العمة الثلثان يعني، ولبنت العمة الثلث، يعني ثلث ميراث العمة اللي قد يكون معها مشارك. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كآبائهم، يعني نعم كأمهاتهم، صح كأمهاتهم. ولد البنات الذكور والإناث كأمه. هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت، نجعلهم بمنزلة البنت، لهم ميراث البنت. يستويان فيه أو يفضل الذكر؟ على كلام المؤلف يستويان فيه، وعلى قول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة، نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت، ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة. وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة هل البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي؟ بالتأصيل نقول إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، لكم النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي. تأمل الآن، ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت، لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف كل واحد لهما النصف، لكل واحد الربع. وعلى القول الثاني النصف مقسوم على ثلاث، لابن البنت لابن البنت اثنان ولبنت البنت واحد. طيب يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم. فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت بنت بنت وبنت بنت بنت، فهنا صعدهم إلى أن يصلوا إلى الوارث. بنت البنت تصل الوارث بدرجة واحدة، وبنت بنت الابن بنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضا. فكأنه مات عن بنت وبنت ابن، نعم عمة بمنزلة الأب. فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف، ولبنت الابن ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها مدلية بالأب. فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب وولد بنات وولد الأخوات كأمهاتهم، ولد الأخوات الذكور ولا الإناث؟ الذكور والإناث، يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء. فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة، كيف القسمة؟ انتبهوا الآن، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، عمة، ها؟ كيف؟ ما يخاف، لا بأس، ابن أخت شقيقة، والثاني ها؟ طيب، وبنت أخت شقيقة. ترى الابن والبنت من أم واحدة، الابن والبنت من أم واحدة، بنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة أخوها، وبنت أخ لأب، وعمة. نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب. لمن المال؟ للأب. إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخت لأب ما لها شيء. ليش؟ لأن الأب يحجب. طيب لنجعل العمة بنت عم، بنت عم من شقيق. يا جماعة الله المستعان، وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل، أصله من عجل وصفته العجلة. طيب اسمع، بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان، وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق. هنا بنت عم شقيق، كيف نقسم؟ نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وإيش؟ وأخت لأب وعم شقيق. اقسم لبنت الأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب الثلث من الثلثين، والباقي للعم. نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف، وبنت الأخت الأخت لأب لها الثلث من الثلثين، والباقي لبنت العم. عرفتم؟ يعني نوصل إلى الوارث، متى وصلنا الوارث خلاص وقف. طيب يقول وبنات الإخوة والأعمام لأبوي. الأعمام ولا والأعمام؟ بالكسر يتعين، أي يتعين. وهذا من فوائد علم النحو، لو قلنا وبنات الإخوة والأعمام ما استقام المثال، لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الإخوة معه. إذن بنات الإخوة والأعمام، ومثل هذا يحسن بالمؤلف أن يقول وبنات الإخوة وبنات الأعمام، لأن يتوهم لأبوي أو لأب. وبنات بنيه وولد الإخوة الأم كآبائهم. ليش قال المؤلف رحمه الله وولد الإخوة لأم والإخوة الأعمام لأبوي؟ قال بنات، لأن البنين للإخوة عصبة والبنين للأعمام عصبة. أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام، ولهذا قال ولد الإخوة لأم كآبائهم. إذن بنت الأخ شقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم، فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب فلمن المال؟ بنت بنت أخ شقيق يا أخوان بمنزلة الأخت الشقيقة. نعم بنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب. أيهم الذي يرث؟ يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب من الذي يرث؟ الأخ الشقيق. إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب المال لبنت الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه لو ورث آبائهما نعم لو ورث آبائهما لكانت القسمة هكذا للأخ الشقيق المال ولا شيء للأخ لأب. سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله. نعم طيب الوالد الأخ والأعمام لأبوين أيضا الأعمام لأبوين ولم يقل ووالد الأعمام لأم لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام لكن العم الشقيق والعم لأب أصل. طيب وولد الأعمام لأبوين كأبائه. طيب ولد الأعمام لأبوين الذكور والإناث لا إيه هو قال نعم الصواب بنات الأعمام المتن يقول بنات الأعمام فنقول إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كأبائهم. بنت العم الشقيق في منزلة طيب بنت العم لأب كذلك. طيب الآن نشوف هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب لمن الميراث؟ لبنت العم لأب. يا علي بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب المال لبنت العم لأب ليش؟ لأنها أقرب. هذا بنت ابن عم شقيق اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب. ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب. واضح؟ فتح الله علينا وعليه ما شاء الله جيدين جدا ما شاء الله. ما أخذنا بالمناسخات ولا بالكسور الانكسار وهذه ما شاء الله ولا حمل بيمشي. نعم نعم كيف تعود؟ أقول الحمد لله أن الله فهمكم. نعم طيب وواد العمل لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة الأم كآباء. طيب الأخوات والخالات وأبو الأم كالأم كم دولة؟ ثلاثة. الأخوال كالأم والخالات كالأم وأبو الأم كالأم. لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبو أم من يرث منهم؟ أبو الأم أبو الأم لأن الأب يحسب الأخوة. أبو الأم أبوها والأخوال إخوانها والأب يحسب الإخوان. نعم لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل في التنزيل. أما عاد الميراث فعلى حسب المسألة. طيب نبدأ بالأخوان. هلك هالك عن خال عن خال وعن عمة. الخال خال من أم والعمة عمة شقيقة. يا باسم اقصد لا أول ما هو نزل عشان يفهم الأخوان. نكتب أم عمة شقيقة من أم وأب من زاد أب إذا عندنا أم وأب، كيف نقسم مال بينهما؟ ما عندنا خال للأم الثلث والأب الباقي، أعطها ذوي الرحم. نعم، والعم الباقي. تمام. طيب الخالات، الخالات هن أخوات الأم بمنزلة الأم، فلو هلك هالك عن خالة وعمة، كل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي. إذن للخالة الثلث وللعمة الباقي، وهلم جرى نزلهم منزلة من أدلوا به. طيب والخالات، وأبو الأم، أبو الأم كالأم، فلو هالك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، خال وخالة وأبو أم وبنت عم، الآن ننزلهم نقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم، وإيش؟ وبنت العم بمنزلة العم، فكأنه هلك عن أم وعم. الآن نقسم نصيب الأم وهو الثلث على من أدلوا بها، الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها، لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟ أبوها. إذن لأبي الأم الثلث ولبنت العم الباقي لأنها أدلت بالعم. تمام، التنزيل سهل. طيب وقوله وأبو الأم كالأم، والعمات، والعم لأم كالأب، العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب. إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة الأم الأب. إذن لا صح التمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب لأن هؤلاء لأنهما عاصبان. طيب ليش هذا ضيق، هذا تعب عليك. من الأخير؟ ظهر الأخ صرفنا. حتى بعد التسريح على الجدار توسع توسع توسع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله. نعم. ها؟ كيف؟ خارج. خارج. وين؟ خارج المسجد. لا. في المنام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله يقول: أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، من السنة ألا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أم مسافر؟ حكمك حكم مسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى. فهمت؟ أضبط الثلاث والباقي صليها، صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر وغيرها. وهذا يسأل سعد بن علي الجلعود، نعم، يقول: ما رأيكم في قول من يقول إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟ رأينا أنه ليس بصواب، لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة، لا يمكن أن يملأوا اليمين أولا ثم يأتوا لليسار. ثم إن لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم على اليمين والآخر عن اليسار، ولو كان الأفضل اليسار مطلقا لكان ولو كان الأفضل اليمين مطلقا لكان الرجلان على اليمين. أي نعم. من القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هم ذوي الأرحام؟ لا، اللي وراك أنت. كل قريب، كل قريب، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر. طيب، هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات. علي، نعم، يوجب ذلك، لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات. طيب، ولد البنات كأمهات، كلمة ولد البنات يشمل يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت. طيب، ولد الأعمام، ولد الأعمام بمنزلة الأعمام، بمنزلة الأب. نعم. أولادهم من الذكور وإناث. طيب، العم لأم كالأب، نقرأ. قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي جد، كأم أبي الجد. وأبو أم أب وأم